في اللي احنا فيه ده اللي احنا فيه ده محدش فيه كل اللي بحلم جنبك بيه قبل ما افكر فيه بلاقي حبيبي مين في اللي احنا فيه ده اللي احنا فيه ده محدش فيه كل اللي بحلم جنبك بيه قبل ما افكر فيه بلاقي طول ده انا شايفك حبيبي يا كل حبايبي والعالم وما فيه كنت انا شايفك جنبي انا مطمن من قلبي حبيبي يا كل حبايبي يا حبيبي مين في الدنيا مين بحلم اعيش دايما معاه خلتني شفت في غمضة عين الحب زي ما بتمنى حبيبي مين في الدنيا مين بحلم اعيش دايما معاه خلتني شفت في غمضة عين الحب زي ما بتمنى حبايبي والعالم وما فيه كل ده انا شايفك جنبي انا مطمن من قلبي حبيبي يا كل حبايبي والعالم وما فيه كل ده انا شايفك حبايبي والعالم وما فيه انا شايفك جنبي انا مطمن من قلبي حبيبي يا كل حبايبي والعالم وما فيه كل ده انا شايفك